يقول أحسن الله إليكم: أنا في بلد لا يوجد فيه نشاط علمي ولا يوجد علماء نتعلم منهم، فماذا أصنع؟ اتق الله ما استطعت، ولا سيما أن زماننا هذا تيسر فيه من تحصيل العلم ما لم يكن متيسرا في الأزمنة السابقة. في زماننا هذا تيسر من وسائل تحصيل العلم ما لم يكن متيسرا في زمان سابق. وإذا كانوا قديما يقولون يموت العالم ويبقى كتابه، الآن يموت العالم ويبقى صوته. الآن دروس الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله صوتية موجودة، ولا يزال بعض طلاب العلم إلى يومنا يتفقهون على الشيخ بسماع صوته. هذا لم يكن موجودا في زمان مضى، لم يكن موجودا في زمان مضى. وتجد الآن ولله الحمد في بعض القرى وفي بعض الأمكنة النائية تجد طلاب علم مكبين على العلم يأخذون عن هؤلاء العلماء سماعا للعلم بأصواتهم، وهذا يتحقق فيه فوائد عظيمة جدا. نعم، يعني يفوته مقابلة العالم وأخذ من سمته وأدبه وأسلوبه وطريقته، لكنه يحصل خيرا عظيما. وأذكر على حياة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، سافرت إلى إحدى الدول فالتقيت ببعض الشبان أسئلتهم علمية، وتعجبت من يعني قوة الأسئلة التي عندهم التي تدل على أن عندهم عناية بالعلم. فكنت أسألهم: ماذا تعملون؟ قالوا: نحن عمال في مصنع ملابس. فازداد تعجبي. قلت: وهذه الأسئلة يعني كيف وصلتم إلى؟ قالوا: نحن أربعة منذ عدة سنوات عندنا درس أسبوعي مع الشيخ العثيمين، كل أسبوع نسمع له شريط، سمعنا بلوغ المرام وعددوا كتب، وهم كل أسبوع شريط واحد في وقت الإجازة يجلسون ويسمعون الشريط ويتناقشون بينهم في مضامين هذا الشريط. وأذكر أنني قابلت الشيخ رحمة الله عليه وذكرت له قصة هؤلاء الشبان والفائدة التي حصلوها من فسر رحمه الله، وكان يدعو لهم ويدعو رحمه الله لعموم طلاب العلم. فالشاهد أن الصوت أيضا باقي، فمثلا الذي يقول أنا في قرية عندك جهاز التسجيل وعندك وأنت في بيتك مع إخوانك اجمع مجموعة من طلبة العلم واستمعوا إلى دروس أهل العلم، وبإذن الله تحصلون خيرا عظيما وفائدة كبيرة. ونسأل